هذه إسماعيل قال المؤلف رحمه الله فعلى تعلمه وجعلنا مخلصين بقراءته والثامن أن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرع. هذا نحن في أي مبحث؟ السلام. في السلام لازلنا في السلام. يعني من شروط السلام أن يكون العقد ناجزا. يعني هذا يختلف عن بقية عن شروط البيع. شروط البيع يجوز يدخل فيه الخيار. لا يدخله خيار الشرط. أما السلام يدخله خيار المجلس. يعني عندنا خيار الشرط خيار المجلس. عندنا خيار العيب. الخيار هذا الخيارات الثلاثة ثابتة في البيوع. خيار المجلس ما عدا مثلا خيار المجلس خيار العيب خيار الشرط خيار الرضا خيار العيب خيار خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب هذه ثابتة في البيع بأنواعه ما عدا الصرف. الصرف لا يثبت فيه خيار الشرط يثبت فيه خيار المجلس فقط. و كذلك لا يثبت خيار الشرط في بيع السلام. يعني إذا أسلم في شيء ليس لأحدهم أن يقول لي حق الخيار لي الخيار إلا بعد يومين أو ثلاثة. يشترط في السلام أن يكون منجزا لكن يدخله خيار المجلس. يدخله خيار المجلس. ولو وجد أيضا خيار العيب لو وجد بالمسلم فيه عيبا له أن يرد. لا يدخل خيار الشرط لهما ولا لأحدهما لأنه لا يحتمل التأجيل. لأنه لا يحتمل التأجيل يعني هو بالأصل مؤجل يعني السلام. يقول مثلا لنا خيار الشرط إلى ثلاثة أيام هذا أيضا تأجيل آخر لا يدخل السلام خيار التأجيل. والخيار أعظم غررا منه لأنه مانع من الملك. لأنه حتى الآن لما يقول مثلا لنا خيار إلى ثلاثة أيام حتى الآن الملك غير ثابت ليس ثابتا لا للمسلم ولا والمسلم إليه بل هو يقول أعظم ضررا من نعم. واحترز بقيد الشرط بقيد خيار الشرط خيار المجلس قال الذي لا خيار الشرط هو لا يدخل السلام. أما خيار المجلس يدخل يعني له أن يختار المسلم يعني المشتري أو المسلم إليه أي البائع لهم أو لكل واحد منهما أن يختار يعني له خيار المجلس ما لم يتفرق إلا إذا اختار أو أحدهما اللي اختار المضي البيع هذا شيء ثاني. فإنه يثبت فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن هذا والسلم بيع من البيع من أنواع البيع كما مر يشمله الحديث لأنه من أنواع البيع. تتمة لما كنت قلت تتمة يعني تابعة لما مضى يعني. ألا شيخنا نحن ما في عندنا غير السلم يصح بيعه في الوصف. ألا إذا أنا وصف لي شيء ما يجوز اشتريه بدون ما يعني هو العلم البيع اما بيع شيء حاضر مشاهد او شيء موصوف في الذمه ما عندنا غيرها. يعني حتى لو ما كان سلام بيصح يعني اشتريه بيع قل بعتك سيارة التي في عندي في البيت هو ما كان لكن وصف لي اياها لا لكن يقول اسلمت اليك مثلا اما بيع سياره صفتها كذا لكن بيع لا ايوه هذا بس عند الاحناف ما يعني عند الحناف يجوز بيع الغائب وله الخيار إذا خرج ما عجب الله. وعندنا أيضا عند الشافعية يجوز هذا عند الشافعية يجوز لكن قول ضعيف. يعني في القديم يجيز خيار يعني بيع الغائب إذا كان موصوفا. الأحناف منهم من قال إذا كانت نفس الأوصاف ما بحق له يرجع ومنهم قال لا له الخيار إذا شاف يعني عنده القول يعني المهم يعني عندهم تتمة لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل يعني لو أحضر المسلم إليه يعني البائع أحضر المسلم فيه يعني المبيع المسلم فيه يعني المبيع المؤجل قبل إذا كان السلم مؤجلا سيأتي حكم المعجل إذا أحضر المعجل أما سيأتي هذا لكن المؤجل مثلا إلى شهر أو إلى شهرين لو أحضره البائع قبل أجله، يعني لو اتفقوا على سنة أو ستة أشهر فأحضره قبل ذلك. نعم. قبل وقت حلول، هل يلزم المشتري المسلم بقبوله أم لا؟ قبل وقت حلوله. إيه؟ فامتنع فامتنع المسلم، أي المسلم يعني المشتري، المسلم من قبوله. نعم. لغرض صحيح. فامتنع إذا كان امتناعه لغرض صحيح، بأن كان يكون وقت نهب وغارة، أو كان حيوانا يحتاج إلى علف، ها إلى علف مثلا، وامتنع لأجل هذا الغرض، له ذلك للمشتري أن لا يقبله، لأن الوقت ما صار، وقت حلول الأجل ما صار، وجاب له قبل الأجل، وجاب له قبل الأجل ومعذور، هو يقول أنا موين إذا الوقت سلب ونهب، ومع أو إذا كان حيوان ما عندي مكان، ما عندي علف أعلفه، له أن يمتنع لأنه في ضرر عليه، لأن كان حيوانا يحتاج لمؤنة تعاهد طعام علف وشراب. كيف يعني لها وقع؟ لها وقع، لها تأثير، يعني فيها صعوبة عليه، يعني ما في، يعني يحتاج إلى شراء علف، يحتاج إلى شراء ما، لكن إذا كان في مثلا لنفرض أنه في حشائش في الصحراء موجود وخير وأكل الحيوانات متوفر وماء متوفر، لا هذا ما في وقع عليه، يعني ما في صعوبة على المشتري، ما حتى يقول أنا وين علفه، يعني خير مليان، ما راح تتعب على علفها شيء. نعم. أو وقت إغارة، أو كان وقت إغارة ونهب. نعم. أو كان تمرا أو لحما، أو كان تمرا أو لحما، إيه؟ وهو يريد أكله في يوم محدد، المحلي طريا، يعني مثلا وأسلم في لحم سمك أو في لحم خروف، إن يعطيه مثلا آخر الشهر، عنده وليمة، عنده عرس مثلا، عنده مناسبة، وجايب له قبل 10 أيام أو قبل 15 يوم بدو جنبه لحم. نعم. طيب وين يودي؟ حطه في الفريزر. هذا قديم ما كان في فريزر، صح، أو رطب مثلا، رطب ويخترب بعدين. يعني أو كان مما يحتاج إلى مكان له، أو حتى يحتاج إلى مكان، يعني بأن كان كثير يحتاج إلى مخزن وما عنده مخزن يخزنه في المشتري، له مؤنة كالحنطة، يعني الكثيرة، يحتاج إلى مخزن، يعني كالحنطة الكثيرة، لم يجبر على قبول، لم يجبر المشتري على قبوله. وطبعا ما حل المحل، ما حل، لا هذا كلها فيه، لكن إذا حل المحل لا يجبر، المحل يجبر حتى ولو ما في مكانه. فإن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع أجبر على قبوله. ها إذا كان ما له المسلم، يعني امتنع المسلم يعني المشتري وليس له حجة سليمة، يعني مثلا قال أنا عندي مكان عندي لكن أنا ما أريدها الآن، يعني لا يجبر. سواء أكان للمؤدي غرض صحيح، سواء كان للمؤدي يعني للمسلم إليه للبائع غرض صحيح بالتعجيل كفك رهن، بالتعجيل كفك رهن، كأن كان المسلم المشتري استلم رهينة، إيش اسمه، رهينة من البائع، يجوز أن يكون رهينة من، يعني المشتري مثلا يدفع فلوس مشان حاجة معينة للصيف مثلا في وقت المحيط، ويقول اعطيني رهينه يمكن ما تجيب لي اياها، تاكل علي الفلوس، يجوز اخذ الرهينه بدل المسلم فيه. فالمسلم اليه مستعجل يريد ان يفك الرهينه، يمكن يحتاجها يعني لا هو حاجه بها. اي نعم، هذا غرض للمسلم اليه. اي نعم. أو حتى مجرد البراءة من الدين، يريد أن يخلص، يقول يجوز أنا أموت تبقى ذمتي مشغولة، يريد يخلص من هلا. نعم. نعم. كفك رهن أو ضمان، أو ضمان، يعني كان واحد كافله المسلم إليه، كافله شخص، أنه لما أخذ الفلوس من المسلم من المشتري، المشتري طلب عليه كفيل وكفله شخص، يريد ينفذ يخلص حال ما يخلص الوكالة، يعني أو يعني أو مجرد براءة، أو مشان براءة الذمة، يعني له غرض صحيح المسلم، له غرض صحيح المسلم إليه، المسلم إليه له غرض صحيح، مثل هذه الأشياء، فك رهن أو كفالة أو براءة الذمة، نعم. هي اجت هون ام لا، يعني سواء كلمه سواء اكان لمؤدي كذا كذا بعدين ام لا، ايش يعني ام لا كما اقتضاه كلام الروض، يعني ان المسلم يعني المشتري اذا ما في غرض يمنعه، ما في سبب يمنعه من اخذ المسلم اليه المعجل، يلزم بقبوله قبل الاجل قبل المحل، سواء اكان للمسلم اليه يعني البائع غرض مثل هذه الاشياء اللي ذكرناها الثلاثه ام لم يكن للمسلم اليه غرض، لان عدم قبوله قد قبول المسلم له تعنت. اذا كان مثلا حاجه مثلا لها مكان ولا تتطلب منه مؤونة ولا شيء، ويريد أن يعجلها المسلم إليه يبرم ذمته، والمسلم يعني المشتري يمنع يقول لا أخذها منك الآن، هذا تعنت. فإن أصر على عدم قبوله له رفعه أخذه الحاكم له. أخذه الحاكم له. طيب أخذه الحاكم وين يحطه على الحاكم؟ يعني يضعه عنده ولا شو الحاشية؟ والله أخذها الحاكم، يأخذ الحاكم يدفع إليه أم يضع الحاكم عنده أمانة؟ كيف يكون هذا؟ هو ذكر هذا ما ولم يذكر أنه أين يذهب بها الحاكم. ما في عندك ما في حاشية بلاش إيه. حتى معنا هذا البارحة في المحل قال أخذ الحاكم إيه؟ ويظهر وجوبه إيه وجوب أخذ عند الطلب، أي طلب المسلم إليه المسلم بأخذ حقه شوبري إيه؟ أي وبرئ المدين إيه وكذا لو كان ويبرأ المدين ها، وكذا لو كان المسلم غائبا وأتى به إيه؟ المسلم إليه في إذن تم الحاكم يقوله له أنت إيه؟ زي يا عزيز يا الظاهر، يعني أنه يأخذ الحاكم يدفعها إلى المسلم إذا كان موجودا يلزمه بها، أو ينتظره إذا كان غائبا مثلا. هذا المهم، أن ذمة المسلم إليه تبرأ بأخذ الحاكم خلاص. ولو أحضر المسلم فيه المسلم فيه الحالة، ولو أحضر المبيع يعني المسلم فيه الحال، إذا كان السلم حالا انتهينا، إذا كان السلم مؤجلا انتهينا من حكم تعجيله. يعني الآن ننتقل إلى المسلم فيه الحال، يعني السلم ما كان مشروطا تأجيله، كان إما أنه كان لما أسلم إليه أطلق، لأنه تقدم أنه الإطلاق يقضي التعجيل، أو كان الاتفاق على أنه غير مؤجل معجل، وقلنا يجوز السلم المعجل يصح. طيب معجل ولكن ما في ساعة تحديد يعني وقت لتعجيله، أحضره بعد العقد، أحضره بساعة أو ساعتين أو نصف ساعة، هل يلزم المشتري بقبوله؟ ولو أحضر المسلم فيه الحالة في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله، يعني حتى لو كان الغرض غير البراءة، غير البراءة مجرد أنه أحضره يريد أن يتخلى، يعني مو شرط أنه مشان البراءة ولا أجبر. ليش؟ لأنه إحنا متفقوا على أن يكون حال، ما دام حالة سواء كان في المجلس أعطاه إياه أو بعد المجلس بقليل، يلزم المشتري يلزم. شو بيحضرهم بالبراءة؟ براءة خلاص من ذمة، من مو مشغولة ذمة البائع بالمسلم فيه، يريد يخلص منها. نعم. أجبر على قبوله أو لغرضها أو لغرض البراءة. نعم. أجبر على القبول أو الإبراء. ها إذا كان لغير غرض البراءة يجبر على قبوله، أما إذا كان حتى يبرأ، حتى يتبرأ ذمته منه، يقول له يا أخي الآن أنا ذمتي مشغولة وأنا أحضرت إليك المسلم فيه، وإحنا اتفقنا أن يكون معجل، فإما أن تأخذها مني لتبرأ ذمتي أو تبرئني، يعني تسامحني يعني بالفلوس التي عليه، الثمن يعني بالثمن. ولو وفر يعني إذا كان شأن البراءة في خيار خيره البائع، إما بين الاستلام وبين التبرئة. إذا كان لا مو مشان البراءة، مشان إبراء الذمة، يلزم المشتري بالقول، ما في خيار. نعم. ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل يعد بعد المحل في غير بعد المحل التسليم. بعد المحل يعني بعد الأجل انتهاء أجل التسليم يعني وأسلم في آخر الشهر وجده بعد آخر الشهر بيوم ثلاثة في مكان آخر غير البلد اللي شرط أن يسلم المبيع فيه، وجده في مكان آخر بلد آخر في غير محل التسليم. نعم. وطالبه بالمسلم فيه، وطالبه طالب المشتري البائع الأجل انتصل وكذا يوم هات أعطيني مثلا المبيع. نعم. ولنقله مؤنة، فإن كان لنقله مؤنة ولم يتحمل في تكلفة أو أجرة حمولة ولم يتحملها، لم يتبرع بها المسلم إليه، ولم يتحملها المسلم أو المسلم إيه؟ عن المسلم إليه يعني ما تكفل يعني قال له المسلم أعطيني هذه، طبعا هي لا عليها أعطيها أعطيني ما المبيع، والمبيع يترتب عليه مؤنة تكلفة نفقة، والمشتري لم يتحملها، قال أنا ترى ما أتحمل المؤونة ولا يطالب، لا فهنا لا يلزم المسلم إليه بدفع الشيء المبيع يعني، حتى لو قال له انتهى الأجل، صار له فذا قال انتهى الأجل لكن هذا فيه تكليف عليه، فيه ضرر عليه، فيه نفقة عليه، لكن إذا كان المشتري قال أنا أتحمل الحمولة أو النفقة لا يجب عليه تسليم، لأنه ما عليه ضرر، ما على المسلم إليه ضرر، ولا يطالبه بقيمته وإن لا يطالبه بقيمته. نعم. وإن امتنع المسلم من قبوله في غير محل التسليم لغرض صحيح لم يجبر على قبوله، يعني مثلا المسلم يعني هو المسلم امتنع المسلم لغرض صحيح، ايه المسلم امتنع ايش العباره كيف وامتنع المسلم من قبول إيه؟ غير محل، يعني المسلم امتنع من قبول المسلم فيه في غير محل، يعني غير محل التسليم يعني لغرض صحيح كان خاف عليه من لصوص او سلب او نحو ذلك، لم يلزم بقبوله، يعني شاف في مكان بعيد في الصحراء مثلا قال الآن في أمام طريقي في عصابة ما أستطيع أخذه منك، لا يلزمه. نعم. وإن امتنع المسلم إليه لا يلزمه. نعم. المسلم من قبوله في غير محل التسليم لغرض لم يجبر على قبوله التضرر بذلك، فإن لم يكن له غرض، أما إذا لم يكن للمسلم غرض صحيح يجبر على قبوله، يجبر إذا كان ما في لا ليس لحمله مؤونة ولا نفقة ولا يخشى من سلب أو نهب أو نحو ذلك، وكان يستطيع حمله لخفته، يجبر المسلم على قبوله. نعم. إن كان للمؤدي غرض صحيح، إن كان للمؤدي يعني البائع المسلم إليه غرض صحيح، وهو مثلا أنه يخلص من يبرئ ذمته مثلا، أو يأخذ رهن يسترجع رهنه، أو ينتهي يخلص من الكفالة أو الضمان. نعم. ولو اتفق كون رأس المال السلمي بصفة المسلم فيه فأحضره المسلم، ولو اتفق كون رأس مال السلمي أيوة بصفة المسلم، رأس مال السلم يعني ثمن المسلم إليه، كان إيش بصفتي المسلم فيه، فيه نفس الصفة الفلوس أو الحاجة التي دفعها ثمنا للمسلم فيه، مواصفات هذا الثمن نفس مواصفات المبيع المسلم فيه. نعم. اتفق يعني من باب الاتفاق، مصادف كما نقول، تصادف يعني أو صدفة يعني. نعم. فأحضره المسلم إليه. فأحضره المسلم إليه، جاب نفس بضاعة المسلم، نفس الثمن. يعني مثلا هو أعطاه، يعني نقول سيارة ثمن، أو أعطاه مثلا شاة، أو يعني نفس المواصفة، أجاب له سيارة، لا لا وبقي، يعني قال يا أخي أنت خلاص صار الوقت، أنا ما أحتاج إلى هذه، رجع لك إياه نفس نفس ثمنك اللي أعطيتني، أرده إليه. يصح، وجب قبول، نعم، ما دام بنفس المواصفة المتفق عليه. باب الرهن فصل. هو لغة الثبوت، ومنه حالة الرهن، وشرعا جعل عين مالية وثيقة، وثيقة بدين مقابل دين، يستوفي منه، يستوفى منه، أو يستوفى منه، نعم يستوفى، يستوفى يعني يستوفى، أو يستوفي منها، يستوفي تعذر وفائه المرتهن، يعني يستوفي منها المرتهن إذا تعذر على الراهن الوفاء. والأصل الدليل يعني قبل الإجماع قوله تعالى فرهان مقبوضة، قال القاضي معناه فرهنوا واقبضوا، فرهان مقبوضة أي ارهنوا واقبضوا، لأنه مصدر رهان، لأنه مصدر، مصدر جعل لأنه مصدر، فرهان يعني فرهن رهان مقبوضة، لأنه مصدر جعل رهان، يعني مصدر رهان جزاء، نعم جعل الشرط بالفاء، جعل جزاء جرى يعني مجرى الأمر كقوله تعالى، نعم كتحرير رقبة، يعني حرروا رقبة. وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم راهن، وقال القاضي، من يقصد بالقاضي؟ هو في الفقه يقضى على القاضي حسين، لكن ربما يكون القاضي البيضاوي، لأنه كانوا في تفسير، ما ندري، هو قال القاضي، ما قال القاضي، طيب أنه مصدر القاضي حسين، هو قال هذا لأنه متى أطلق يراد به ذلك، هو معروف هذا، لكن أنه قال البيضاوي فأعرب الآية إعرابا آخر. ها اذا جعل فرهن، نعم لو انا شوش عليه انه تفسير، التفسير والقاضي، القاضي البيضاوي يفسر ويعرب ايضا ويفسر، ذكر قال انه هو القاضي حسين، لان القاضي البيضاوي عربها غير ما عرب، اذا ليس المراد البيضاوي، نعم هو في الفقه اذا قيل القاضي، اذا ما قالوا البيضاوي القاضي يعني حسين، نعم طيب. نعم لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبة، يعني حرروا. وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم، أبو الشحم بمبلغ من الطعام 30 عاما من صاع من شعير، يعني معنى ذلك أن الرهن واجب، يعني كيف يعني إذا هي فرهان المقبوضة أمر مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء جرى مجرى الأمر، يعني كان ينبغي أن يقال لوجوده، لكن إيش اللي صرف عن الوجوب؟ يعني مجرى الأمر في أنه يجاب بالفاء، يعني مجرى الأمر في أنه يجاب بالفاء ويجزم جوابه إذا كان فعل مضارع مثلا، لا ليس بواجب الرهن حسب الاتفاق، إذا شرطوا، إذا شرط يجب الوفاء به، ما شرط ما يجب، مع أنه ما في أحد قال واجب في حال، وهذا باختياره، إذا قال له البائع مثلا ما الأصل الرهن ليس بواجب، نعم نعم، لكن يستحب، يعني في الدين، في الدين يستحب، إذا يا الذين إذا تداينتم في دين لأجل ممكن تقولوا الأمر إرشادي، استحب يعني بالنسبة للرهن. طيب والوثائق بالحقوق ثلاثة، شهادة الوثائق بالحقوق، الوثائق التي يعني تحفظ بها الحقوق ثلاث أشياء، ثلاثة، الشهادة، شهادة، ورهن، والرهن، وضمان، الكفالة. فالشهادة لخوف الجحد، الشهادة من أجل خوف الإنكار، والآخران لخوف الإفلاس، والضمان والرهان خوف افلاس الراهن او افلاس المكفول. يعني اركان الرهن واركانه اربعه: مرهون ومرهون به. مرهون هو ما يجعل يسمى رهنا ويطلق الرهن يطلق على المرهون. قل هذا الشيء رهن عنك عن كذا ويقال مرهون. ومرهون مرهون به به يعني المقابل اللي هو الدين يعني ها الدين ها رهنت هذا بكذا يعني بمقابل مثلا مالية ما لك علي من الحق. نعم. وصيغة وصيغة وهو أرهنتك نعم. وعاقدا البيع والمشتري أربعة. بدأ يذكر الركن الأول اللي هو وهو المرهون. المرهون يعني ما يجعل رهنا الذي يجعل رهنا له شروط. وكل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه. نعم. فلا يصح رهن دين ولو لأن الدين لا يجوز بيعه فلا يجوز له. أنا لي فلوس على فلان جعلتها رهن رهين لك بدل دينك الذي علي مثلا لأنه غير مقدور على تسليم. ولا رهن منفعة كأن يرهن سكن داره مدة يرهن سكن داره مدة قلت تسكن داري مدة هذه الرهينة. نعم. لأن المنفعة تتلف فلا لأن المنفعة يحصل بها تتلف يعني تستوفى. مثلا هو رهنه سكن الدار شهر هذا كل يوم يسكن انتهى الشهر قد يستوفي المنفعة يلي صالح المرتهن لهذا لصالح. طيب لما يؤدي الراهن الدين إلى المرتهن ما الذي يسترجعه؟ انتهت المدة هي سكن الدار أو حتى لو قبل المدة مثلا ما في شيء يسترجعه لنفسه. يعني هو على أساس الرهن يباع عند عدم الوفاء وإذا وفى المدين يرد يسترجع. هذه أكلها الاستفادة هذه اغتنمها يعني ما المرتهن يعني ما والرابح المرتهن بلا حالة. في ناس ترهن هذه الأشياء يعني الله في ناس ترهن فلوس كما يقول ها تعطيني مليون مثل رهينة ويروح يتصرف فيها ويستاجر فيها هذا ما يجوز. الانتفاع بالرهن لا يجوز. ما يجوز نعم. هو ممكن يجوز الارتفاع في بعض الأعيان المرهونة لكن بإذن الراهن نعم. مثلا أرهنه دارا مو سكن دار حتى إذا لم يؤدي يبيع الدار ويستوفيها مثلا أو أرهنه سيارة إذا لو ما دفع الدين يبيع السيارة ويستوفي فاستأذن له قال ممكن أسكن الدار أسبوع زمان للرهن أباح له يجوز أو أركب السيارة مثلا يجوز بإذن الراهن لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها السيارة. لكن منفعة سكن دار أو ركوب سيارة هذا لا يرهن. نعم. ولا رهن عين. إيه نعم. لا يصح بيعها. إيه. ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف. مثل كوقف. كوقف ومكاتب. إيه كوقف يعني أرض موقوفة على مسجد يقول يجعلها رهينة أو شو اسمه أما إيش؟ مكاتب. مكاتب لأن المكاتب في طريقه للعتق ما يجوز جعله رهين. ويصح رهن المشاعي من الشريك إذا كان واحد له حصة في عقار من دار أو أرض له حصة مثل ربع خمس سدس يجوز أن يرهنه لشخص يشتري منه حاجة يقول أنا لي في هذه الأرض مثلا ثلثها أو ربعها هذا رهين عندك لك يعني إذا ما أعطيتك تبيع حصتي. نعم. نعم. ويصح رهن المشاعي من الشريك وغيره ويقبض من الشريك نفسه أو من غيره ممن يتعامل معه بالبيع والشراء ويقبض الجزء الشائع إذا كان له ربع العقار أو ربع الأرض يقبض بقبض الجميع لأنه جزء كيف يقبضه هو ضمن غيره من من الأسهم يعني يقبضه بقبض الجميع. يعني شو قبض الجميع؟ إذا كان هو عقار كيف يقبضه؟ يعني يطلعه عليه يقول هذا حدودها من هنا ومن هناك، هذا قبضه. نعم. ويقبض بتسليم كله كما في البيع، فيكون فيكون بالتخلية فيكون في غير المنقول وبالنقل في المنقول. فإذا كان الجزء المشاع في شيء منقول بنقله، القبض يكون بنقله كما مر معنا في البيع. متى يقبض المبيع؟ قلنا هناك في المنقول بقبضه، وفي غير المنقول مثل دار أو أرض بالتخلية. مثلا هو له دار فيها متاع، يقول أخلي متاعك، شيل متاعك حتى أقبض هذه الدار، استلمها يعني. ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، لا يجوز نقله طبعا إذا كان معه شركاء، لابد من إذن الشركاء في النقل لأنه معه شركاء آخرون. نعم. فإن أبى الإذن، فإن أبى الشريك الإذن قال لا أنا ما أقبل، فإن أبى الإذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وتاب عنه في القبض ونابع عنه عفوا. فإن أبى الشريك، الشريك أبى النقلة، قال للمرتهن ما تنقل، أنا لي حصة في الدار هاي. طيب، أو فإن أبى أبى الشريك، طيب فإن ينظر فإن نعم فإن إيش؟ فإن أبى الإذن، الإذن ما أذن الشريك للمرتهن بالقبض بالنقل. نعم. فإن رضي المرتهن، فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك، أن يبقى هذا الجزء في يد الشريك، قال معلش أنا ما أنقله أنت، لكن هذا رهينة لي من فلان عندك يبقى في ضمنك يعني. إيه نعم. ورضي المرتهن أن يبقى مع الشريك هذا الجزء المشاع يعني الذي هو رهن يعني، رضي وناب عنه في القبض وإن تنازع وناب عنه إيش؟ ناب عنه الشريك في القبض، ناب عن المرتهن في القبض، كأن المرتهن قبضه. وإن تنازع لا الشريك يقبل أن ينقله المرتهن، ولا المرتهن يرضى أن يبقى في تحت يد الشريك. نعم. إيه؟ تنازع نصب الحاكم، نصب الحاكم إيش؟ عدلا ثقة يكون في يده لهما، يكون في يد العدل، لا في يد المرتهن ولا في يد الشريك، يعني يشرف عليه العدل على الجزء المرهون. ويستثنى من منطوق كلام كلامنا هو منطوق، قال كل ما جاز أو كل ما صح بيعه صح رهنه، هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه الذي يصح بيعه يصح رهنه، مفهومه الذي لا يصح بيعه لا يصح. لكل من المنطوق والمفهوم يعني يخرج محترزات، يخرج عنه أشياء، يخرج عن محترزات المنطوق. ويستثنى من منطوق كلام المصنف في صورتان، لا يصح رهنهما ويصح بيعهما. هذا أنا قلنا ما يصح بيعه لا يصح رهنه، يخرج صورتان، فإنه إيش؟ لا يصح رهنه ويصح بيعهما. طيب. الأولى المدبر، المدبر رهنه باطل، المدبر الذي قال له سيده إذا مت فأنت حر، هذا مدبر، هذا قال يجوز إيش؟ فإنه إيش اسمه؟ المدبر رهنه باطل، رهنه لا يجوز وإن جاز بيعه لكن بما فيه من الغرر. بيع المدبر يجوز لكن رهنه لا يجوز، رهنه ليش؟ لأنه يمكن أن يموت هذا المدبر، يموت وتحرر العبد، فلا يستطيع المرتين يصل إلى حقه، ما يستطيع يبيعه. طيب. لأن السيدة قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن، يعني ما يستفيد المرتهن. الثانية، الصورة الثانية، الأرض المزروعة يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. الأرض المزروعة يجوز بيعها، نعم يجوز، تقدم معنا يجوز بيع الأرض المزروعة ولا يجوز رهنها، ولا يجوز أن جعلوها رهينة، بس ما طيب لماذا ومن لا يجوز بيعها رهينة؟ لأنه قد يعسر، قد يعسر المرتهن ويحل الأجل، الراهن قد يحل الأجل ولا يتمكن من الأداء، فيضطر المرتهن للبيع، لبيع الأرض، والأرض هاي مشغولة بالزرع، زرع الغير، لا يستطيع أن يبيعها. أنا ولأن المقصود من الرهن التوثق وتوفية الدين عند الحلول. عند الحلول نعم. ربما يحل الدين قبل التفريغ. قبل التفريغ، قبل حصل، قبل نقل الحاصل، قبل نقل الزرع يعني. نعم. كتب المرحومي على قول ولا يجوز رهنها كذا في كلام المؤلف، ولم أرى من وافقه ولا من خالفه. وانظر علة منع الرهن مع جواز بيعه وحرره. هو هذا خطر ببالي، انه كيف يجوز بيع الارض المزروعه ما دام يجب اذا يجوز رهنها. قلت انتهى. قلت بل وافقه الدميري على المنهاج. فقال فرعا رهن الارض المشتغله بالزراعه باطل كذا بخط بعضهم، وهذا ضعيف. والمعتمد انه يصح بيعها ورهنها. صحيح. وانظر هل يمكن حمل كلام الشارحي على ما إذا رهن الأرض مع الزرع قبل وجوب الصلاة، فإن الزرع الأخضر على انفراد لا يصح رهنه، لكن مع الأرض وإذا انضم إلى الأرض المنيعة رهنها، فيكون ذلك من باب اجتماع المانع والمقتضي، فيغلب بالمانع حرره مدابره. يقول انه يعني هذا مختلف فيه، يعني لانه الارض المزروعه تقدم انه يجوز بيعها، فما معنى هذا انه يجوز رهنها؟ وردي يقولون انه يختلف، يعني مهم يعني. نعم. ومن مفهومه يستثنى منه ما لا يصح بيعه، لا يصح رهنه. هذا المفهوم يستثنى ايش من المفهوم؟ ومن مفهومه صورة يصح يستثنى صورة واحدة من المفهوم ولا يصح بيعها، يصح رهنها، وهي ولا يصح بيعها، وهي الأمة التي لها ولد غير مميز. الأرض المزروعة ضعيف، يعني يجوز يقول الأرض المزروعة انه هذا ضعيف، ومعتمد انه يصح بيعها ورهنها، لأنه لا فرق يعني. وينبغي تبقى القاعدة، ما دام يصح بيعها يصح رهنها، اذا لا استثناء. هي الأمة التي لها هذا استثناء من صورة واحدة، وهي أن الأمة إذا كان لها ولد، إذا كان لها ولد، إيه نعم، وهي الأمة التي لها ولد، لا يجوز بيعها من غير ولدها أو بيع ولدها من غيرها، لابد أن يباع معا. لكن بالنسبة للرهن يجوز، يجوز التفريق بينهما في الرهن، ولا يجوز التفريق بين الأمة وولدها في البيع. هذه تستثنى. لا يجوز إفرادها أحدهما بالبيع، ويجوز بالرهن عند الحاجة. عاد عند الحاجة، طيب لما يحل الأجل والراهن غير قادر على الوفاء، يباعان معا ويسلم ثمن إذا كانت الرهينة هي الأم، يسلم ثمن البنت للراهن، والأم يأخذ ثمنها المرتهن. وعند الحاجة يباعان ويقوم المرهون ويقوم المرهون ويقوم المرهون، أي نعم، الذي هو مثل الأم، نقوم كم مثل باع الأم مثلا بألف وخمسمائة، ألف وستمائة، ثم يقوم المرهون، الأم مثلا، الأم نقول تساوي ألف وبنتها تساوي خمسمائة أو ستمائة، نرد الخمسمائة والستمائة لمن؟ للراهن، والألف هذا يأخذ المرتهن بدل الدين. نعم. ثم ويقوم المرهون منهما موصوفا بكونه حاضنا أو محضونا. يعني إذا كان حاضنا أو محضونا طبعا يختلف السعر. نعم. ثم يقوم مع يقوم. نعم. يقوم على حدة المرهون، ثم يقوم مع الآخر. فالزائد على قيمته قيمة الآخر. قيمة الآخر. نعم. ويوزع الثمن. ويوزع الثمن عليهم على الراهن والمرتهن. فإذا كانت قيمة المرهون. يجيب صورة. مئة. نعم. وقيمته مع الآخر مئة وخمسون. نعم. خمسين. فالنسبة 100. 150. نعم. إيه. ف وقيمته مع الآخر 150 فالنسبة بالأثلاث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن. المرتهن له ثلثي الثمن، له ثلثا الثمن، لأنه عندنا الخمسين فيها مئة، المئة فيها خمسينان، وخمسين هناك زي ثلاث خمسينات، المرتهن حقه خمسين اثنين، خمسينين يعني الثلثين، خمسينين يعني ثلثي القيمة، وخمسين للراهن. ثم شرع، أين توقف ثم شرع؟ خلينا لا نشرع يوم أربعة أربعة